الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد عليهم. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفا إذا قيل لبعضهم: من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن، وكذبوا على الحسن. وقد أجل الله الكريم الحسن عن وقد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية، ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه من القدر حتى لقيه، فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه من القدر حتى لقيه، فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى لما أنهى في الفصل السابق سوق الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في إثبات القدر والرد على القدرية، عقد هذا الباب لسوق الآثار عن التابعين ومن تبعهم بإحسان في الرد على القدرية وفي إثبات القدر. وبدأ رحمه الله تعالى هذا الباب بسوق آثار كثيرة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، أولا لإمامته في الدين ومكانته العظيمة، وهو من أجل علماء التابعين رحمه الله تعالى، وثانيا لكونه نسب إليه رحمه الله تعالى أنه يقول بمذهب القدرية، أي نفي القدر، نسب إليه ذلك. فأراد بسوق هذه الآثار عن الحسن رحمه الله تعالى تكذيب هذه الدعوة، وبيان أنه كما عبر المصنف رحمه الله تعالى أجل من أن يذهب إلى مذهب القدرية أو أن يقول بقولهم، ولهذا ساق عنه الكثير من الآثار على خلاف ما ادعوا عليه، على خلاف ما ادعوا عليه. وهنا استفاد فائدة لأمر موجود في قديم الزمان وحديثه، ألا وهو أن المبطلة أهل الباطل يحاولون من أجل نشر باطلهم نسبه إلى أهل العلم وإضافته إلى أهل العلم، وادعاء أن فلانا من أهل العلم يقول بقولهم ويؤيد مذهبهم، وإذا محص الأمر تبين أنه كذب. وهذا يحصل كثيرا، يحصل كثيرا في قديم الزمان وحديثه، تجد صاحب بدعة يقول العالم الفلاني يؤيدنا أو يذهب مذهبنا أو نحن تبع لفلان، كذبا وزورا. ولهذا يحتاج الأمر إلى عدم تلقي مثل هذه الأخبار بالقبول والتسليم، وإنما يرجع إلى الأئمة أنفسهم إن كانوا أحياء، وإلى كتبهم ومصنفاتهم إن كانوا أمواتا. أورد هنا الأثر الأول عن الحسن في إثبات القدر أن رجلا من أهل الكوفة كان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه من القدر حتى لقيه، مجانبا له أي مجانبا لمجالسته، مجانبا لمجالسته، لأن بلغه أنه يقول بالقدر، لكن هذا الرجل اكتفى بهذا الذي بلغه دون أن يتحقق، وبقي فترة من الزمان قد تكون طويلة مجانبا لهذا الإمام مبتعدا عن مجالسته، لكن جمعه به مجلس فسأله الرجل أي نفسه أو سأله سائل عن هذه الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال أي الحسن رحمه الله: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. وهذا واضح في إثباته للقدر ومجانبته لمذهب القدرية. قال: خلق، معنى ولذلك خلقهم أي خلق أهل الجنة للجنة وخلق أهل النار للنار. هؤلاء خلقهم وقضى وقدر أنهم من أهل الجنة، وهؤلاء خلقهم وقضى وقدر أنهم من أهل النار. فهذا واضح وصريح عنه رحمه الله تعالى في إثباته للقدر. قال: فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن. فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن، أي تبين أن الأمر الذي بلغه عن الحسن ليس بصحيح، إنما هو كذب على الحسن رحمه الله تعالى. وهذا يذكر بالمثل المشهور: ما آفة الأخبار إلا رواتها. فكثيرا ما تروى أخبار وتنقل أقوال كذب عن العلماء، كذب على العلماء رحمهم الله تعالى. أذكر بالمناسبة قصة طريفة جدا أيام شبابي ولا زلت شابا، لقيت، كنا في مسجد مساجد المدينة أيام الحج بعد صلاة الظهر، وإلى جنبي أحد الأشخاص نتحدث أنا وياه، فصلى رجل إلى خلاف القبلة، يعني القبلة كذا وهو صلى إلى هذه الجهة، فأوقفت الحديث قلت له: الرجل يصلي خلاف القبلة وعدله. فمسك يدي قال: لا، هذه نافلة ويجوز أن يصلي النافلة إلى خلاف القبلة، والشيخ ابن عثيمين يفتي بهذا. أنا إلى ذاك الوقت ما سبق أن رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن عثيمين يفتي بهذا، قلت: أبدا ما يمكن، لعلك تقصد في السفر، هذا قول ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. قال: أبدا، وأنا أتي لك بالشريط بصوته تسمعه، هو نفسه يفتي. قلت: أبدا ما يفتي بهذا. وتركته عدلت الرجل إلى القبلة أو كان أحد قريبا منه عدله نسيت، المهم أن الرجل عدل إلى القبلة وحججت مع الوالد حفظه الله تلك السنة ولقينا ابن عثيمين، فقلت هذه فرصة، قلت أنا قصة كذا كذا، فاحمر وجه الشيخ وغضب وقال كذب كذب، وظهر عليه الغضب رحمه الله. فكثير ما يعني تنسب أقوال لأهل العلم قد تكون نسبتها لأهل العلم عن سوء الفهم، يعني هذا الشخص سبب النسبة سوء الفهم، يعني سمع فتوى الشيخ في صلاة النافلة في السفر فعممها لسوء فهمه في السفر والحضر، ولقيته بعد الحج وشباب ونتحمس إلى، قلت كيف تقول على الشيخ، أنا سألت الشيخ ويقول كذب، أن تكذب على الشيخ، قال لا أنا مخطئ، أنا سمعت فتواه مرة ثانية وهو يقصد مثل ما قلت في صلاة السفر. قلت نعم هذا كذب على الشيخ، والشيخ قال لي إنك تكذب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن: قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك غير مختلف. قلت ولذلك خلقهم؟ قال نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعذاب. نعم، وهذا الأثر عن الحسن رحمه الله تعالى هو بمعنى الذي قبله في تفسير الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وذكر في معنى قوله ولذلك خلقهم أي خلق هؤلاء الجنة وخلق هؤلاء للنار، وهذا صريح في إثباته للقدر رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو أمية الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن الحسن في قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة قال على الهدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال أهل رحمة الله لا يختلفون ولذلك خلقهم، قال للاختلاف خلقهم. نعم، وهذا الأثر عنه أيضا صريح في إثبات القدر، أولا في قوله في معنى قول الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال على الهدى، جعلهم أمة واحدة أي على الهدى، فكون المرء على الهدى أو كون المرء على الضلال إنما هو بجعل الله، فهو سبحانه وتعالى يجعل من يشاء على الهدى ويجعل من يشاء على الضلالة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره، وأيضا في قوله ولذلك خلقهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن قال جف القلم وقضي القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى وبالولاية من الله للمؤمنين وبالتبرئة من الله للمشركين. وأيضا هذا فيه إثبات القدر، وأن القلم جف أي بما هو كائن إلى يوم القيامة من كفر أو إيمان، هداية أو ضلال، طاعة أو معصية، كل ذلك جف القلم به وبكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال جف القلم وقضي القضاء أي فلا يقع إلا ما جرى به القلم ومضى به القضاء، قال وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل، وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى، وبالولاية من الله للمؤمنين وبالتبرئة من الله للمشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف قال سمعت الحسن يقول: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، ثم قال: إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. وهذا أيضا صريح عن الحسن رحمه الله في إثبات القدر، بل فيه أن جحد القدر وعدم الإيمان به كفر ناقل من الملة، وأنه لا يستقيم إيمان مرء إلا بالإيمان بالقدر، لأن القدر قدرة الله، ومن جحد ذلك فهو كافر بالله، فهو كافر بالله غير مؤمن. قال: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام، لأن الإسلام يقوم على أصول منها الإيمان بالقدر، ومن كفر بأصل من أصول الإيمان بطل إسلامه وحبط عمله، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال رحمه الله: إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر، أي كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، السعادة والشقاء، الأرزاق والآجال، العافية والبلاء، كل ذلك بقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن قال: ما قال في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال: الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له أن يصل الجحيم. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد الحذاء عن الحسن قال: قلت له: أرأيت قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم؟ قال: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن في قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يقول: لستم عليه بمضلين إلا من هو صال الجحيم، أي من سبق له في علم الله تعالى أنه يصل الجحيم. وهذا أثر ساقه من طرق عن الحسن رحمه الله تعالى في إثبات القدر، وذلك في قوله رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ما أنتم عليه بفاتنين، أي الشياطين لا يفتنون من يفتنون ولا يضلون من يضلون عن سواء السبيل إلا من هو صال الجحيم. قال رحمه الله في معنى إلا من هو صال الجحيم: إلا من قد أوجب الله له أن يصل الجحيم، إلا من قد أوجب الله له أن يصل الجحيم. في الرواية الأخرى: إلا من كتب عليه أن يصل الجحيم. في الرواية الثالثة: من سبق له في علم الله أنه يصل الجحيم. فالشياطين لا تضل إلا من كتب الله سبحانه وتعالى أنه يصل الجحيم، من قدر الله أنه يصل الجحيم. فهذا فيه إثبات القدر، وأنه لا يقع من هداية أو ضلالة، كفر أو إيمان، صلاح أو فساد أو غير ذلك، إلا بقدر، كل شيء بقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. مر معنا أثر أظن سبق في عن أحد الصحابة أظن ابن عباس، من يذكره منكم، حول الآية هذه، أو ابن مسعود، مر معنا في هذا الكتاب، أو من يدلنا على مكانه؟ ها؟ 313. 311. نعم، واصل القراءة. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء قال خرجت أو غبت غيبة لي والحسن لا يتكلم في القدر، فقدمت وإذا هم يقولون قال الحسن وقال الحسن، فأتيته ودخلت عليه منزله قال: فقلت يا أبا سعيد أخبرني عن آدم، أل السماء خلق أو للأرض خلق؟ قال: ما هذا يا أبا منازل يا أبا منازل؟ قال حماد: يقول لي خالد ولم تكن هذه من مسائلنا. قال: قلت يا أبا سعيد إني أحب أن أعلم. قال: بل للأرض خلق. قال: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. قال: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: خرجت خرجة لي ثم قدمت فقيل إن الحسن قد تكلم في القدر، فأتيته فقلت يا أبا سعيد آدم خلق للأرض أم السماء؟ قال: ما هذا يا أبا منازل؟ فقلت إني أحب أن أعلمه. قال: للأرض. قلت: فلو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق. وهذا الأثر أيضا عن الحسن رحمه الله تعالى في إثباته للقدر، وفي تكذيب دعوى من يدعي أنه يقول بالقدر، وهذه الدعوة ادعيت عليه في حياته رحمه الله كما يفيده هذا الأثر، ادعي عليه في حياته أنه يقول بالقدر. والطريقة التي فعلها خالد الحذاء طريقة ينبغي أن يستفيد منها طلبة العلم في طريقة التثبت من الأقوال عندما ينسب قولا مبتدعا إلى عالم من العلماء، فلا يناسب أن يأتي ويقول أنت تقول كذا والناس يقولون عنك أنك تقول كذا، وإنما يسأله سؤالا علميا في الباب نفسه في الموضوع نفسه فيستفيد ويتضح له الأمر، يتضح له الأمر، يسأله سؤالا علميا جادا في الباب نفسه مثل ما صنع خالد الحذاء. قال للحسن رحمه الله تعالى: آدم هل السماء خلق أم للأرض خلق؟ هل السماء خلق؟ لأنه صائر لما خلق له، إن خلق للسماء أو خلق للأرض هو صائر لما خلق له. قال: بل للأرض خلق. قال: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة، امتنع أن يأكل من، قال: لم يكن له بد من أن يأكل منها، يعني أن الأمر المقدر لا بد أن يقع، لم يكن له بد من أن يأكل منها لأنه للأرض خلق، فالأمر المقدر لا بد أن يقع طبقا لما قدر الله سبحانه وتعالى. فتبين بهذا خالد الحذاء رحمه الله تعالى أن الدعوة التي تنسب إلى الحسن أنه يقول بالقدر دعوة زائفة غير صحيحة، بهذه الطريقة العلمية اللطيفة في التحقق والتثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول قال: سمعت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق مرتين، إن الله قدر خلقا وقدر أجلا وقدر بلاء وقدر مصيبة وقدر معافاة، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. نعم، وهذا خاتمة ما أورده عن الحسن رحمه الله تعالى في إثبات القدر، ومر بنحوه عن الحسن رحمه الله: من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. تقدم معنا: من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. ختم الأجري رحمه الله هذه النقولات عن الحسن بقوله: بطلت دعوى القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. ومثل ما أسلفت، يعني كثيرا ما يفعل ذلك أهل البدع في قديم الزمان وحديثه، ينسبون باطلهم وبدعتهم إلى الأكابر من أهل العلم من أجل ترويج باطلهم. نعم، أنت قرأت هذا بطلت؟ نعم. إذن أقرأه مرة ثانية حتى ما تغضب علينا الشيخ خالد. أبد الشيخ الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: بطلت دعوى القدرية على الحسن إذ زعموا أنه إمامهم، يموهون على الناس ويكذبون على الحسن، لقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو عثمان أحمد بن محمد المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبيد الله بن شميط عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. أعد عن عثمان البتي قال: عن عثمان البتي قال: دخلت على ابن سيرين فقال لي: ما يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. نعم، وهنا أخذ يسوق بعض الآثار عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، وفيه إثبات القدر، وبين رحمه الله أن قول القدرية قول باطل وقول فاسد. قال: ما يقول الناس في القدر فلم أدري ما رددت عليه. قال: فرفع شيئا من الأرض فقال: ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، ما يزيد على ما أقول لك مثل هذا، إن الله تعالى، يعني ولا شيء قليل، الأمر في هذه المسألة مسألة القدر لا يزيد على ما أقول لك ولا شيء قليل جدا، بل هو كما أقول لك تماما. يعني هذا المراد بقوله ما يزيد على مثل هذا، أي كما أقول لك تماما، لا يزيد عنه ولا شيئا يسيرا ولا قدرا قليلا، إن الله إذا أراد بعبده أو بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه، ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له. وهذا فيه إثبات القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال: ما ينكر قوم أن الله علم شيئا فكتبه. هذا فيه إظهار شناعة قول القدرية نفاة القدر، مثل ما ينقل عن الشافعي قال: حاج القدرية بالعلم. فيظهر هنا رحمه الله تعالى شناعة قول القدرية، يقول: ما ينكر قوم أن الله علم شيئا فكتبه، هل هذا ينكره عاقل أن الله علم شيئا، يعني علم ما هو كائن وكتبه، كتب ما هو كائن سبحانه وتعالى؟ يظهر بذلك شناعة قول هؤلاء، وأن من ينكر القدر ما قدر الله حق قدره سبحانه ولا عظمه حق تعظيمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: لم يكن أبغض أو قال أكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء القدرية. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عون قال: لم يكن قوم أبغض إلى محمد بن سيرين من قوم أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا. نعم. وهذا عن ابن عون يذب عن ابن سيرين ويبين مكانته رحمه الله تعالى، وأنه لم يكن أبغض إليه، أي من أهل البدع والضلال، من هؤلاء القدرية نفاة القدر الذين أحدثوا في هذا القدر ما أحدثوا، فكان يبغضهم رحمه الله تعالى بغضا شديدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا فريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال أخبرني ابن عون قال: أخبر رجل محمد بن سيرين عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. قال محمد: وافق رجلا حيا. نعم. قوله وافق رجلا حيا أي يفهم، وافق رجلا حيا أي يفهم هذه المسألة، مسألة القدر، وأن مثل هذا الإيراد الذي يورده أهل البدع من أجل تثبيت باطلهم وضلالتهم لم ينفق عند هذا الرجل، بل هو رجل حي، أن يفهم ويفقه هذه المسألة العظيمة، وأن كل شيء بقدر، وأنه لا يمكن أن يقع إلا ما قدره الله وقضاه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أخبرنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. نعم. لأن الأهواء والبدع بريد الكفر كما يعبر أهل العلم، وهذا شاهد لمقولة أهل العلم في قولهم أن البدع بريد الكفر، فأسرع الناس ردة أهل الأهواء، لأن الأهواء والعياذ بالله تستجر صاحبها وتتدرج به من هوى إلى آخر، إلى أن يقع والعياذ بالله في الردة عن الدين. نعم. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.